ما حكم الاكل مما تصنعه الخادمة من اهل الكتاب مع ذكر الدليل؟ وايضا ما حكم ذلك اذا كانت الخادمة وثنية مع ذكر الدليل؟ ما تصنعه الخادمة لا حرج فيه اذا لم تعلم شيئا، سواء كانت من اهل الكتاب وطعام حل ولا لا، او كانت من غير اهل الكتاب لا حرج في ذلك، الا ان تعلم شيئا فعلته تنجس الطعام او شيئا من اللحوم المحرمه. اما كونها خادمه واهل البيت جاءوا باللحم الحلال ولكنها توقد النار وتغسل القدور وتغسل القدر او ما اشبه الاب، لا يحرم ذلك على المسلم. لكن لا يجوز توريد خادمات اخرى في هذه الجزيره، لا يجوز استخدامهم ولو كثروا الان، فليس كثرتهم حجه، بل يجب ابعادهم ولا يستخدموا. تقدم لكم الدرس السابق في الليله الماضيه ولا يلي قبلها، قلنا هذا غير مره وفي كتابات اخرى، لا يجوز استخدامهم، لا يهوديه ولا نصرانيه ولا مجوسيه ولا بوذيه ولا وثنيه ولا هندوكيه ولا كل كافر لا يستخدم، وكل كافر لا يستخدم. هذه جزيره الله جل وعلا حرم على اهلها ان يبقى فيها كنان، فلا يبقى فيها الا الاسلام، وان يبقى لا يبقى فيها الا الاسلام، ولا يجوز ان يستخدم اليها الكفار الا لعامل كافر قدم يبيع سياره ويرجع بسرعه، رسول جاء ولي الامر حاجة لولي الأمر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفار خيبر يهود خيبر وقتا ما لما كان المسلمون مشغولين بالجهاد فوقفوا في الحرب والفلاحة حتى عجلهم عمر لما استرضي عنهم. المقصود أنه لا يستخدمون إلا لحاجة مؤقتة ثم تزول، أما استخدامها على الوجه لسنوات ومدة طويلة للخدمة وللتربية هذا بلاؤه عظيم وشره كثير، فلا يجوز لأمرين بل لأمور أهمها وأعظمها أن هذه الجزيرة لا يستخدم فيها الكفار ولا يقيم فيها الكفار لضررهم العظيم في عقائدهم وأخلاقهم وغير ذلك. الأمر الثاني أن توليهم أمور المسلمين من تربية وغيرها يضر المسلمين ويسبب أن يخلو من أخلاقهم وعادابهم وعقائد خبيثة ويضرهم. الأمر الثالث أنه يفضي إلى فساد كبير إذا تارى المسلمون بالكفار، يغني ذلك الى مثال كبير مهما كان الحال، لو كان الكافر سارقا او خادما او عاملا او على اي حاله. والواجب على ولاه الامور ان يبادروا الى هذا الامر وان يزينوهم وان ينهوا عقودهم حتى يبقى المسلمون في عافيه من جده. ولا دخول في ولاه الامور في هذا ندعو الينا في هذا، ووعدوا بانهاء هؤلاء والحرص على ازالتهم وانهاء عقودهم حتى لا يبقى إلا ما تجد الضرورة إلى بقائه من قديم أو مهدد ضروري أو نحو ذلك. فنسأل الله أن يعينهم ويوفقهم.